بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه. الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، الخلق كله له، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد النبي الرسول، أرسله ربنا تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم بسبب خنجرة الغشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان، تفتحت به أعين عميا وآذان صما وقلوبا غلفا. جاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. توقفنا في الجمعة الماضية مع عالمية الإسلام، وأن هذا الدين هو دين عالمي أرسل ربنا سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب عليه الصلاة والسلام ويبعث بالرسائل إلى الملوك والأمراء والعظماء في عصره عليه الصلاة والسلام. فكان ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى دين الله عز وجل. ملك الروم هرقل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أو أخبرني أبو سفيان في رحلته التي كان فيها إلى الشام، وكان ذلك قبل إسلام أبي سفيان، وكان في رحلة تجارية إلى الشام، فقال: وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أي برسالة إلى هرقل إلى عظيم الروم مع لحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يدعوه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. نص هذه الرسالة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قال: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة مع لحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم ملك الروم يدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكان هرقل قد أعمل فكره وعقله في البحث عن الرسل وصفات الرسل، وكان يعلم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكان يعلم علم اليقين. فلما أتته هذه الرسالة ظل يبحث عن هذا النبي وعن أماراته وعن علاماته وما شابه ذلك. فقال هرقل لما أتته هذه الرسالة: هل هنا من أحد من أهل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان، وكان ذلك وقت تجارتنا بالشام مع بعض رفقة من قريش، فقالوا نعم. قال: فدعونا ثم بعد ذلك أجلسوني إلى هرقل. وأجلس النفر من قريش أي الرفقة التي كانت مع أبي سفيان. وهذا الحديث عباد الله يحتاج منا إلى تركيز لنفهم حقيقة هذا الكلام. هرقل دعاهم ثم سألهم وقال: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. قال: فأجلسوني أمامه، وجلس النفر من قريش خلفي. وهذا قال هرقل لهؤلاء النفر الذين كانوا في التجارة أو في رحلة التجارة مع أبي سفيان، أجلسهم خلفهم ثم قال لهم: إن كذبني فكذبوه، إني سأسأله عدة أسئلة، إن كذبني في سؤال فكذبوه، أي أشير إليه، وأجلسهم خلفهم. قال أبو سفيان: والله لولا مخافة، وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم دعا وقال: كيف نسبه فيكم؟ هذه رواية البخاري. رواية مسلم قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل ذو نسب وحسب؟ فقال: نعم، هو فينا ذو نسب. ثم سأله وقال: هل قال هذا الكلام أحد منكم قبله قط؟ قال: لا. ثم قال: هل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: وكيف قتالكم له؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يغار علينا مرة ونغار عليه مرة. فقال هرقل لأبي سفيان: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، غير أنه بيننا وبينه مدة ولا ندري ماذا هو فاعل. قال أبو سفيان: ما أمكنني إلا هذه الكلمة أدخل فيها شيئا، يعني يريد أن ينقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع إلا في هذه الكلمة، وما استطاع ذلك أبدا، لأنه سأله هل يغدر؟ فقال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر. ثم قال وأراد أن يشوش على هذه المعلومات التي عند هرق. فقال وبيننا وبينه مدة، وكانت ذلك هي الهدنة التي عطلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش، وما تسمى بصلح الحديبية، هدنة على القتال. فقال بيننا وبينه مدة أو هدنة، لا ندري ماذا هو فاعل فيها، هل سيغدر أم لا. فسأله هرقل أيضا وقال له، قال له هرقل وبما يأمركم؟ قال يأمرنا ويقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة والصلة والعفاف. فقال هرقل ودعا بالترجمان الذي يترجم بين هرقل وبين أبي سفيان، قال هرقل إن كان ما تقول حقا فهو نبي وسيبلغ ملكه ما تحت قدمي هاتين. ثم قال والله وأيم الله لو أعلم أني سأصل إليه لأحببت لقاءه ولرسلت بين قدميه. ثم علق هرقل على هذه الأسئلة التي سألها لأبي سفيان، وانظر إلى تعليقه على هذه الأسئلة لتعلم أن هذا الرجل كان عنده علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي سيبعثه الله سبحانه وتعالى ويختم الله عز وجل به الرسالات، ولكنه ما آمن بالله عز وجل وما أسلم ظنا بملكه. قال سألتك وقلت لك ما كيف نسبه فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من أقوامها. الرسول يبعث في نسب من قومه، فهو صاحب النسب والحسب والجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب كما هو معلوم كيف كانت له الوجاهة والحسب والنسب في قريش. فقال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها أو في نسب قومها. ثم سألتك هل قال هذا القول أحد قبله منكم قط؟ فلو قلت نعم لقلت أنه يقول قولا سمعه من غيره فهو يردده، فقلت لا، إنه ما سمع هذا الكلام وما قال هذا الكلام أحد قبله من قومه. ثم سألتك هل كان من آبائه من ملك؟ يعني كان في آباء النبي صلى الله عليه وسلم ملك؟ لو قلت لي لا لقلت هذا رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ذلك؟ فقلت لا، فقلت لي لا. فقلت كيف يدع الكذب على الخلق ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى؟ كيف يدع الكذب، يترك الكذب على القوم؟ أنك بشهادتك أنت قلت أننا كنا نصفه بالصدق وما كان يكذب علينا، فكيف بإنسان لا يكذب على الخلق ثم بعد ذلك يكذب على الخالق؟ وسألتك بما يأمركم؟ فقلت يأمرنا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، وهكذا لا يأمر الرسل إلا بذلك. ثم دعا هرقل قومه وأساقفته في تذكرة، يعني في مكان مكان الاجتماع، فاجتمعوا وقال لهم أيها الناس هل لكم من أمركم من الفلاح والرشد أن تتبعوا هذا النبي على ما جاء به. قبل ذلك غلق هرقل أمر بتغليق الأبواب التي كانت في هذه التذكرة، يعني في المكان الذي اجتمعوا فيه، في مكان الاجتماع. ثم لما قال لهم هذه القولة خرجوا وهرعوا إلى الأبواب ليفتحوها، وحاصوا حيصة الوحوش. فلما رأى ذلك هرقل قال لهم: أنا كنت أختبر دينكم وشدتكم على دينكم، الآن قد علمت ذلك. خاف منهم فسجدوا له، فكان هذا هو آخر الأمر أنهما أسلم لله سبحانه وتعالى، ما أسلم لله عز وجل. وهذا القول أو هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم ملك الروم وغيرها كثير، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزعماء وإلى الأمراء وإلى الرؤساء وإلى الملوك، يدعوهم صلى الله عليه وسلم بدعاية الإسلام. العلماء يقولون أنه لا يجوز محاربة الكافر إلا بعد أن تدعوه إلى الإسلام، لا يجوز محاربة الكافر إلا بعد أن تدعوه إلى الإسلام. تدعوه أولا إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإن أبى ذلك فهناك القتال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال العلماء: ويستحب كذلك أن من بلغته الدعوة، يعني دعوة الإسلام، يستحب كذلك قبل قتاله أن تدعوه أيضا إلى الإسلام. ثم ماذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم بداية في هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من هديه المبارك، ومن أراد أن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ رسالاته وكتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل أمر لا يبدأ به من بسم الله فهو أقطع أو هو أجزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب أن يكتب الإنسان في رسالته: من فلان إلى فلان، من عمرو إلى زيد، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى. واستدل العلماء من ذلك أنه لا يجوز أبدا أن تبدأ الكافر بالسلام، لا تقول للكافر السلام عليكم، ولكن بين العلماء أنه لا يجوز أن تبدأ الكافر بالسلام، وإلا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأه بالسلام، لكن قال: سلام على من اتبع الهدى. ولذلك عباد الله نكرر: لا يجوز لمسلم أن يبدأ غيره من غير المسلمين بالسلام. وهكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا ألقى عليك السلام أحد من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني أو ما شابه ذلك، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: وعليكم فقط. وهذا ما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجلس، وكانت تجلس بجواره أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ودخل رهط من اليهود، جماعة من اليهود، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. السلام يعني الهلاك والموت لكم وعليكم. فقالت عائشة الفقيهة الصديقة بنت الصديق، قالت: ففهمتها وقلت: وعليكم السلام واللعنة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تتجاوز الحد حتى مع الأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، أي سمعت ولكن قلت وعليكم، أي كان يكفيك أن تقولي وعليكم. فهذا ما بينه وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تقل إني أستحي منه، إنه رجل جار لي أو زميل لي في العمل أو ما شابه ذلك، فإذا خابته أقول له السلام عليكم أو ما شابه ذلك. هذا لا يجوز ولا يحل في دين الله سبحانه وتعالى. فإن بلغك فقل وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام سلام على من اتبع الهدى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أدعوك بدعاية الإسلام. بدعاية الإسلام يعني بتوحيد الله عز وجل، بدين الإسلام، بهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء، والذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا جاء به، كما بينا في الجمعة الماضية إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أدعوك برعاية الإسلام، أدعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال له أسلم، أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم دينك لله تبارك وتعالى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. المرة الأولى على أنك آمنت بعيسى عليه السلام، والمرة الثانية على أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، عليك ذنب الأريسيين يعني الأتباع، وقيل الفلاحين والزراع، وقيل أتباعه من قومه، لأن أتباعه من قومه يتبعونه على دينه. فإن أسلم أسلموا، وإن كفر كفروا، إن أسلم أسلموا، وإن ظل على ما هو عليه ظلهم كذلك على ما هم عليه. وإنما أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عباد الله، في هذه الأسئلة التي وجهها هرقل لأبي سفيان حتى يعلم صدق هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه، كان من جملة ما سأله قال له أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءه؟ أشراف الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أم ضعفاء الناس؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاءهم. وهكذا رأينا من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمار وبلال وصهيب وما شابه ذلك من ضعفاء المسلمين. هؤلاء هم الذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته المباركة، وما أسلموا أسلم أشرف القوم، حتى أبو سفيان نفسه ما أسلم إلا متأخرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الشاهد أنه قال: ضعفاء الناس يتبعونه على دينه أم ضعفاء؟ فقال: ضعفاء. فالإنسان لا يغتر أبدا بذي الحسب والنسب والجاه وما شابه ذلك، فإن القلوب قلوب العباد التي ينظر الله سبحانه وتعالى إليها لا ينظر الله عز وجل إلى الحسب والنسب ولا إلى الجاه ولا المال ولا الشكل ولا السلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوبكم. القلب هذا هو محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، كم من ضعيف وكم من فقير أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ملايين البشر ممن هم أصحاب السلطان والجاه والسلطان والأموال وما شابه ذلك. كم من فقير عباد الله لو أقسم على الله لأبره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم من إنسان غني عباد الله مهما يدعو ربه سبحانه وتعالى لا يتقبل الله عز وجل منه، لأنه قطع الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وفي المقابل عباد الله نقول: إن من الأغنياء أيضا من هو قريب من الله سبحانه وتعالى ويعلم حق الله عز وجل في ماله. وهكذا عباد الله لابد وأن نعلم أن أقرب الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو العبد التقي الذي علم الله سبحانه وتعالى تقواه من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم أتقاكم لله عز وجل. أيضا سأله أبو سفيان أو سأسئل أبو سفيان من قبل هرقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أهم يزيدون أم ينقصون؟ قال: لا، هم يزيدون، هؤلاء يزيدون بفضل الله عز وجل. منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون إلى يومنا هذا، وما هذه الحملة الشعواء على دين الله سبحانه وتعالى إلا لدخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى فرادى وجماعات. لا تنظر إلى بلدك هذا، لكن انظر إلى العالم، والعالم كله الآن أصبح كقرية صغيرة تستطيع أن تدخل إلى أي موقع في العالم من خلال وجودك في بيتك لتتعرف على من يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء، فأتباع هذا الدين لا ينقصون. أي من دخل هذا الدين بصدق وإخلاص ويقين لا يخرج منه أبدا. وهذا ما أكده كذلك هرقل في السؤال الذي هو بعد ذلك، لما سأل أبو سفيان وقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد أحدا عن دين الله سبحانه وتعالى سخطة على هذا الدين كراهية لهذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وهكذا عباد الله، العبد عندما تراه آمن بالله عز وجل، حتى على مستوانا نحن عباد الله من يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي التزم بدين الله سبحانه وتعالى والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه بعد ذلك أن يعود إلى ما كان عليه، يصعب عليه بعد ذلك أن يعود إلى الذنوب والمعاصي، يصعب عليه بعد ذلك أن يترك الالتزام. لكن ربما يقول قائل: كنت أعرف فلانا وفلانا التزم بدين الله عز عز وجل في وقت من الأوقات وظل في بيوت الله عز وجل وهو يحضر الخطب والمواعظ والجمع والجماعات بل ويحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم الآن أراه ربما ترك الصلاة بالكلية. هذا ما خالط الإيمان بشاشة قلبه، وهكذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أن الإيمان إذا خالط بشاشة قلب الإنسان يصعب على الإنسان أن يترك الإيمان مرة أخرى. فكيف يرتد إنسان عن دين الله سبحانه وتعالى سخطة على هذا الدين، كراهية لهذا الدين، بعد أن يدخل فيه، بعد أن يدخل فيه ويوحد ربه سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم ويفعل الطاعات ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، لما أجاب أبو سفيان على هذه الأسئلة التي وجهت إليه من قبل هرقل عظيم الروم، لما انتهى من هذه الأسئلة فقال هرقل: لو كان ما تقول حقا سيبلغ هذا النبي أنه سيبلغ ملك هذا وسيملك ما تحت قدمي هاتين. ثم قال: ولو استطعت أن أخلص إليه لتجهبت لقاءه، أي لأسرعت إليه وغسلت عن قدميه. ثم قال هذه القولة: ولما رأى أن القوم كأنهم يعني يهجمون عليه، قال: أنا كنت أختبر من شدتكم على دينكم، فالآن قد علمت، فسجدوا له. عند ذلك قال أبو سفيان: فأخرجونا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبش يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن أبي كبشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم معلوم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رضي الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى أبي كبشة؟ قال العلماء أنه كان هناك رجل من بني مخزوم، كان هذا الرجل يريد أن يعبد الشعراء، والشعر هو كوكب قبل الجوزاء أو قبل الجوزاء. فلما عارضوه في ذلك كانوا يعارضونه وامتنعوا عنه، فأرادوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: هذا الرجل عارضهم في كل ما يعبدونه. فلذلك أرادوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف هذا الرجل ويشبهونه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سفه أحلامهم وكسر أصنامهم وعبد الله سبحانه وتعالى فخالفهم عليه الصلاة والسلام. وقيل أن أبا كبشة هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وقالوا إن العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا رجلا نسبوه إلى أمه، فقيل أنه كان جد لأمه، وقيل غير ذلك أنه كان عم لوالد مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعرية، إلى غير ذلك. فقال أبو سفيان لقد أمر يعني عظم أمر أمر بأبي كبشة أي عظم عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخافه ملك بني الأصفر أي يخاف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هرق فعلمت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وكنت أترقب ذلك حتى هداه الله عز وجل للإسلام حتى هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام من الذي يحكي ذلك يحكيه أبو سفيان وكان وقتها مشركا في تجارته إلى الشام وكان هرق قد وصلته الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يبعث بها للزعماء والملوك والعظماء يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ألم أقل لكم عباد الله أن الإسلام دين عالمي فيجب عليك أيها المسلم أن تعتز بهذا الدين وأن تفتخر بهذا الدين وأن ترفع رأسك لأنك من أتباع هذا الدين ولا بد لك كذلك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن تتمسك بدينك وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا الدين عباد الله كما ذكرنا في المرة السابقة هو دين الله عز وجل سيظهره الله عز وجل وينصره سبحانه وتعالى بنا أو بغيرنا إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوى لي الأرض زوى أي جمع وضم لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى زوى لي الأرض أي جمع وضم لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها ثم قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها هكذا بين من المشرق إلى المغرب وهكذا تحقق ذلك وسيتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا رومية أم قسطنطينية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل وستفتح بعد ذلك روما بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روما التي هي عاصمة إيطاليا الآن سيدخلها الإسلام بفضل الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين ليبلغ ما بلغ الليل والنهار الليل والنهار يأتي الليل على جميع الدنيا وكذلك النهار إذا كان الآن مثلا عندنا نهار في بعض البلدان البعيدة عندهم ليل الليل يأتي عندنا يذهب عندهم النهار فالليل والنهار يكون على جميع الدنيا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار على جميع الدنيا ولن يترك الله بيت بدر ولا وبر لا بيت في قرية ولا بيت في مدينة ولن يترك الله بيت بدر ولا وبر حتى البيوت كل بيت سماه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول إنسان مثلا أن الإسلام سيدخل مثلا دولة ولا يدخل بعد المحافظات أو يدخل محافظة ولا يدخل بعد القرى والنجوع لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم